Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد استفدنا أمس يعني بعض الضوابط في التكفير والمسائل المهمة في هذا الباب. فأولا أخذنا أن مسألة التكفير خطيرة. لماذا؟ لماذا؟ نعم هذا، لكن جملة الآن ما هي مفهومة؟ لأن إخراج الشخص من الإيمان إلى الكفر يترتب عليه أحكام. انظر، يترتب عليه أحكام، منها الخلود في النار إذا مات على ذلك، ومنها أنه حلال الدم والمال في الدنيا، ومنها. فهذه المسألة خطيرة، ليس أمر هين هكذا، لا، المسألة جنة ونار. ثم أخذنا يعني ضوابط في التكفير، ومنها أن التكفير من حيث الإطلاق ومن حيث التعيين ليس بسواء، يفرق بين هذا وهذا. من يفسر هذا؟ أن التكفير من حيث العموم والتعيين، من يفسر هذا؟ نور، لا بأس. نعم، التكفير العام معروف، من فعل كذا فهو كافر، من ذبح لغير الله فهو مشرك، من فعل، هذا واضح من حيث العموم. شغطاء الشروط والموانع، لأنه يبقى شخص فيزي سان كافر سبيك في كذا، يعني حلون الأواقد كما بغل الآن سبيت هكذا سلوك في هذا كذا سنكافر، وبطقت الشروط الموانع لأن نطبقها نحن لحب أو لناقد كما بغل ونطبقها شون بيقصن بخيسيز، لا، نحن من حيث العموم. أما شون بيقصن بخيسيز إفو دي شروط إدي موانع. شيخ الإسلام ياغي لدي كالوعيد سيكم الوعيد سبجيخ، وهذا لدي التكفير العام كالوعيد العام. Personne m'a posé la question, c'est que vous avez compris, il y en a, je l'ai lu. Ça veut dire quoi? At-takfir al-am kal-wa'id al-am. Indaman, indak. Ça veut dire quoi? At-takfir al-am kal-wa'id al-am. C'est ça que tu dois expliquer. Naam. Wala kal-wa'id al-am? فدانا الاكزامبل مثلا المعاصي احسنت. لماذا؟ لان هي بعض موانع. مثل ماذا؟ مثل الجهل، مثل التوبه، مثل الله لو باردون, مثل الشفاعة, مثل كثير هذا. فالوعيد المحقق من حيث العموم, من حيث العموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا, قال وهذا كما في نصوص الوعيد, فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا سوى وعيد. celui qui mange l'argent d'un orphelin يأكل في بطنه نارا. قال يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا سوى وعيد. est-ce que toutes les personnes qui mangent l'argent des orphelins y rentrent في هذا؟ لا لا. لماذا؟ قال فهذا الوعيد ونحو من نصوص الوعيد حق, لكن الشخص أي التعيين الآن لا بيرسون المام, قال الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد, فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع. نعم لا بيرسون المام تغجار pourquoi il a mangé هذا المال. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui mangent l'argent des orphelins, Zolman, il va finir. Là. Là. Quand, فقد لا يكون التحريم بلغه. أولا. Il peut avoir des mawani', des choses qu'empêchent qu'il va finir. Cheikh l'Islam, il donne un exemple. Moumkin, il ne savait pas. Moumkin, il ne savait pas. قال وقد يتوب من فعل المحرم. Ou, peut-être qu'il a mangé, mais il a fait tawba. S'il a fait tawba, il ne va pas finir. نعم الله يتوب على من تاب, هذا واضح. يا plus de dhanb avec التوبة, avec التوبة يا plus de dhanb. Celui qui fait التوبة الله il lui pardonne. قال وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم. نعم il peut avoir une حسنة عظيمة ou des حسنات عظيمة elle efface ce péché. مثل حديث ماذا؟ حديث البطاقة. حديث البطاقة إلى لا إله إلا الله elle efface les autres péchés, فإذا ما في النار. قال وقد يبتلى بمصائب وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. peut-être qu'il a mangé injustement l'argent de cet orphelin, après Allah fait dunya il l'éprouve avec des maladies, avec la pauvreté, avec ça, ça lui efface ses péchés. Il arrive يوم القيامة il a plus d'âme. قال وقد يشفع فيه شفيع مطاع. Allah عز وجل il peut autoriser un شافع, il lui fait شفاعة. أو الله il lui pardonne. الله لو باردون هكذا الله ارحم ارحم الراحمين. فالان ستو بيرسون لا مانجي لارجون لورفلان, لكن است كي با في النار؟ لا, لان هي دي موانع. فسكون ابل حديث الوعيد او ادله الوعيد, نصوص الوعيد الى اخره. هذا التكفير سي هكذا. ان بيرسون يبي فير دو كفر واضح, لكن يا دي شوز كي لامبيش دو سورتير دو الاسلام اي سي با كذا سكو فوز علي سيتي الان. سي كوا سي شروط, سي كوا سي موانع؟ Ça c'est mohim ya jama'a, ça doit être maîtrisé au bout des doigts هذا. حتى لا تتعب في هذا الباب. الشروط والموانع, الأول العلم في الشرط, المانع سوف être الجهل. ما الدليل على هذا؟ عند من؟ C'est quoi الدليل أن si une personne ne sait pas, لا يكفر. نحن في العلم, لكن الحديث نعم on peut le mettre هنا لأنه هو son تأويل il savait pas, c'est pour ça qu'il a expliqué هكذا. أحسنت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى الآية. فهذا بعد البيان, بعد العلم, العلم سالبيان. كذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يبي بك العلم. الله يشاتي بيرسون طول كي لا بونفيا ميساجي دو علم حتى تقوم عليه الحجه, سكون ابل اقامه الحجه. اما جاهل جاهل. ابخي للتفسير ما بدي هذا يا دي تفاصيل, سي با طول موند كي معذور بالجهل. قال شيخ الاسلام عند هذا hier je vous l'avais pas dit هذه cette parole. قال حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال من قال كذا فهو كافر, لكن الشخص المعين أي la personne précise en elle-même قال الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. نعم la personne peut faire du kufr واضح لكن tu peux pas le rendre kafir lui tant que tu lui as pas montré إقامة الحجة. لأن ممكن il sait pas, ممكن il a compris autrement, ممكن il croit que ça c'est le حق إلى آخر. فdès que la personne lui montre هنا قامت عليه الحجة. وإقامة الحجة معروف سبيل العلم سبيل ليس هكذا tu lui dis une chose لا avec الأدلة إلى آخر. الشرط الثاني القصد. ما معنى القصد؟ سيكون الكونتخار دو القصد خلاص معنى القصد سيكونتخار دو الخطأ. ما الدليل؟ عندك continue ton شرط. ماذا؟ تفضل. Je vous ai déjà dit الأدلة في التوحيد. الأدلة celui qui veut connaître الأدلة في التوحيد c'est en apprenant les moutons خاصة خاصة كتاب التوحيد. Celui qui veut connaître dans toutes les mas'alas qu'on donne les adillas, fait kitab al-tawhid. T'apprends kitab al-tawhid, t'auras dans chaque bab des adillas. Fa l'insan yahris ala hada. Il apprend hada al-kitab, hatta dans chaque bab il a un dalil. Et si tu veux des dalils fil aqida, t'apprends quel kitab? Al-wasitiyya. Chaque sifa, Cheikh l'islam il cite un dalil, fa l'insan yahris ala hada al-kutub. Yahris, il les apprend et chaque bab il aura un dalil. ماذا فؤاد؟ أحسنت والله في الأربعين حديث ابن عباس فيما أذكر. وكذلك الحديث كنا ستئيا ستكون الحديث كنا ستئيا من شدة الفرح. شدة الفرح قال يعني اللهم أنت تعلم اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما الشاهد؟ أحسن من شدة الفرح يتخبي ف il a pas été pris هو على هذا. Pourtant il a dit du kufr واضح. Il a dit Allah t'es mon serviteur. هذا c'est y a pas plus kufr واضح que هذا. لكن هو il a pas dit il voulait pas dire ça. Il s'est trompé. ف le fait de se tromper c'est un مانع من التكفير. Ça t'empêche de tomber du kufr. Il a un obstacle ou il a un mani. Il s'est trompé. Mais si une personne elle vient et elle dit هذا بي قصد. Il dit نعم أنا كذا أنا شو رب مثلا كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كفر كفر. أما هذا الذي أنت عبدي وأنا ربك إلى قدي بقصد فرعون كفر لأن أست بقصد أنا كافر. أما هذا لا هذا لا. فالخطأ مانع من موانع التكفير. الشرط الثالث الاختيار. المانع من الاختيار الإكراه. ما الدليل؟ الشاهد انت تسيد غمان إلا من أكره لا بس أحسنت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سيأتون عبدي الإكراه على فضل واقد. Il explique le fait d'être يعني, comment il traduit l'ikrah contraint هذا. T'es forcé يعني. شرط الرابع la quatrième condition في التكفير التأويل. Ça suffit pas. تأويل السائغ سي با الشرط. غير السائغ سي الشرط والسائغ سي المانع. On avait vu un al-dalil qissat Omar ma'a Qudama ibn Maz'un fi al-khamr. Aïe, ta'awwal al-aya, fastahal al-khamr. Ou istihlal al-khamr, c'est du kufr. Lakin, vu qu'il avait un ta'ouil, il avait une aya, il n'a pas compris, Omar, il n'a pas kaffar. Il lui a dit, akhta'ta al-ta'ouil. Non. كذلك من الأدلة في هذا ما ذكرناه أمس حديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة ذلك الرجل. تعرفون القصة؟ أن رجلا قبل أن يموت وصى أهله وصى بنيه إذا مات أن يحرقوه. قال إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني. الطحن أي il le met en miettes. هكذا أي ça va être descendre ثم تطحنها. Ça va être comme la poussière. قال ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. نعم أي ils prennent ces cendres ثم ils les mettent يعني هكذا dans le vent. حتى une partie elle va هنا une partie elle va هنا إلى آخره. قال فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هذا الشاهد أن هذا الرجل تأول أن يعني إذا فعل به ما وصى به أي si on le brûle, on le met en cendre et on le disperse هكذا dans le vent. Voilà, il a compris qu'Allah Azza wa Jalla, il n'était pas capable de remettre son corps. Allah, il n'allait pas ma sa yaqdir alayhi. Anna, il avait des péchés, il a eu peur. C'est dit, si je meurs, brûlez-moi. Et kada kada. Il a compris min hada, ou il a pensé qu'Allah, il n'allait pas pouvoir le azab. Anna, il n'a pas de corps. Avec son corps, il n'est pas dans une tombe. Peut-être qu'il va échapper. Au hisab. Hada, c'est du kufr. Les mada, c'est du kufr. Hein? أحسن القدرة اعتقد أن الله لبع على كل شيء قدير اعتقد أن استشهد الله بغبره هذا سجكف لأن الله على كل شيء قدير. فكما قال أخي إسماعيل وصف الله بالنقص لكن هو تأول بسببه هو إلى كفي هذا يعني سيف ساء تتكيب إبا يشابي وعذر. قال عليه الصلاة والسلام قال فلما مات فعل به ذلك ذكي لمور إذن في هذا إلا مغولة إلى آخره. قال فأمر الله الأرض فقال اجنعي ما فيك منه ففعلت. ستمطق أن الله على كل شيء قدير. الله أمر الأرض كن فيكون. إلى أغدني على تير الغصام توت لسان. الله عز وجل لي هذه فقال اجنعي ما فيك ففعلت. فإذا هو قائم إلى قائم الله لا غير سيده سبحانه وتعالى. قال ما حملك على ما صنعت أي الله الوادي لماذا تفزع تغدني كنت بغل كذا كذا. قال يا رب خشيتك فغفر له الوادي يا رب j'ai tellement eu peur de toi que يعني j'ai fait ça. هو il savait pas il a compris la fin ta'wil. Il a compris que si la personne elle se brûle, les cendres ils sont dispersées, Allah il allait pas faire cadeau. Allah عز وجل غفر الله. Pourtant il a fait du kufr في أسماء الصفات في الربوبية في الربوبية. Ça te montre هذا c'est un دليل أن الإنسان il est معدور بالجهل حتى في العقيدة. Si c'est pas il sait pas. Si c'est pas il sait pas. هذا دليل واضح. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا اعتقد أي cette personne الشيخ الإسلام يكسر الحديد. قال فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته. قال وأنه لا يعيده أو جوز ذلك وكلاهما كفر. شيخ الإسلام يقول إنه tombé dans deux kufr cette personne. Il a cru qu'Allah il était pas capable de le ressusciter ou il a pensé que c'était possible. Il s'est dit peut-être que je vais échapper. Les deux c'est du kufr. Que tu penses que tu vas échapper ou tu es sûr qu'Allah va pas te ressusciter, les deux c'est du kufr. لأن الله il est على كل شيء قدير. يوم قال عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله عز وجل معروف في القرآن كم من أدلة عن هذا أن الله يبعث من في القبور أما هذا تأول. قال وكلاهما كفر. قال لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له. انظر في الربوبية, في الربوبية إلى يستعقيدة إلى آخره مي سابي با وتأول إلى كريك كذا كذا الله يلي باردن. Si on lui aurait montré à cette personne kada matalan, qadar Allah, une personne lui aurait montré, lui aurait dit là, Allah il est capable de kada, il lui aurait emmené les adillah, il aurait fait yakfur. Lakin hada, personne lui a montré, il a cru kada, Allah ghafara Allah, ghafara lah, Allah ghafara lah. Révisez hadil omour. Révisez, vous n'allez pas aller voir tous les jours, mais c'est l'humour. En plus, nous, on vous a la chasse, on vous emmène charte, un dalil, le qawl alam. Enfin, profitez-en, ya akhi. Et révise-les. Et apprends-les. Comme, minan nas, ils tombent fil khata à cause de hada, ils ne maîtrisent pas hada. Ils voient une personne faire du kufr, khalas. C'est un cas, vers, c'est kada, c'est kada. Ils seraient ces choses-là, yata anna. Ils ne se précipitent pas. Et ils conseillent, et ils montrent. Si la personne l'a le shubha, ils lui enlèvent. Ils lui montrent le haq. Et lui montre le haq. Amma tu te précipites à la personne, il ne sait pas. Toi-même, tu veux lui montrer, tu ne sais pas. Kaif sataqum alayhi al-hujjahad. Hada, il ne peut pas. Tu lui dis, c'est du kufr, il te dit pourquoi, tu n'arrives pas à lui expliquer, matalan. Ba'danna, c'est hakada. Il fait le nasiha, la personne, elle lui demande, montre-moi. Il ne peut pas, il dit, là, fais pas ça, c'est du kufr. Et Akhid, il t'a demandé de lui montrer, montre-lui l'imad. Si tu ne sais pas, dis Allah alam, on demande, on cherche ensemble. Amma, tu veux lui imposer hakada bghayr dalil, il peut ne pas accepter. Il a le droit de pas accepter, tu parles sans haq, sans hujja. فالإنسان يتأنى في هذا الأمر. كم من فتن الزبغس أكوز ده هذا التكفير والتبديع والتفسير بغير حق. أو يفين يدي إن بخصن فلان سا مبتدع. طيب نو ومي با ان دوت يعني تا باغول أو انت فيه با كونفيونس لا, لكن يفوك تنو زمان دليل, لأن الآن مبتدع سا فا أمني دي حق يصور دي السنة, يصور دي السنة باب الهجر باب الزجر باب كذا. On ne se mélange pas avec lui, on doit le nsah, s'il n'accepte pas, il a akhiré. S'il demande à al-hujja, tu dois lui donner. Amma ba'danas, là, écarte-toi de lui, j'ai un moutadir. N'am, lakin amène al-hujja, ya akhi. Léanna, peut-être qu'un autre, il va nous dire c'est un sunni, comment on fait? Et anta, tu ne dois pas dire c'est un moutadir, illa bi-hujja. Et si tu as la preuve, dis-la. Si tu ne la dis pas, c'est qu'il y a un problème. Al-insan yata'anna, et il parle bi-ilm. Et on l'a déjà dit, comme on l'a expliqué hier, l'insan, il ne se met pas des responsabilités qu'il n'a pas. Si tu as des doutes ou tu ne sais pas, laisse-le. Et un tas, tais-toi. Tu restes sur salam. Léana, si tu donnes une personne kafir ou mubtadi, tu vas rendre compte si c'est faux. Si c'est faux, tu vas rendre compte. Qala alayhi sallallahu salam, man qala bi aqi. Man qala bi aqi, le muslim, ma laïsa fi, askanahu Allahu radgat al-khabal. Celui qui dit sur un muslim ce qu'il n'a pas. Ça c'est pas du tekfir. Tu dis matalan, il a fait zina alors que c'est pas vrai. Ou il a fait kada, c'est pas vrai. Tekfir min bab awla, tekfir c'est musiba. Celui qui dit sur un muslim ce qu'il n'a pas fait, askanahu Allah radghat al-khabal. C'est quoi radghat al-khabal? Radghat al-khabal. أحسنت, عرق أصحاب النار, عرق أصحاب النار. Ceux qui vont être en enfer, من شدة الحرارة, من شدة النار إلى آخره, il y a de la sueur, du le pu إلى آخره. هذه الأمور الخبيثة, elle sort. Ça va faire un fleuve. Ça va faire un fleuve de sueur, de pu. Allah العافية. Celui qui dit sur un musulman qu'il n'a pas, Allah عز وجل, il le met dans ce fleuve, هذا الخبيث. Ça c'est une ahadith al-wa'id. Ça c'est une ahadith al-wa'id. Fait l'insan yattaqillah. Taqillah, parle qu'avec haq et avec ilm. T'as des doutes, tais-toi. Personne t'impose de parler haqqa. Tu sais pas. C'est quoi halfoulet? Allah alam. Tu parles bi haq, c'est un mubtadi', naam. Parce qu'il a fait kada, il a fait kada, il a fait kada. Cheikh Foulan, il a dit kada, kada. Tayyib. Qala azza wa jal, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Tout ça tu vas te demander, ya akhi. Allah il te dit la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Parle pas sans ilm. لأن الله سبحانه وتعالى il te montre dans le verset أن la vue, le cœur, l'ouïe, tout ça tu vas te demander. que tu parles, il a akhirat, tu vas rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes. Fal insan yattaqillah. Yattaqillah fil muslimin. Si tu ne sais pas, tu te tais. Al-islam est takalam bihaq. Amma. Si on ne fait pas attention au yadal bab, ça devient la fawda. Fulan il rend mubtadi' fulan. Fulan il dit fulan c'est un kafir. Fulan c'est un kada. Et hakada bi ghayri haq. Bi ghayri haq zulm. Nusallah Allah al-afiyah. Nusallah thabat. هذا النصيحة في هذه المسألة المهمة أن الإنسان يبغل بعلم. إيشي سبا إست؟ أحسن له، أحسن له. تُسَيْك يوم قيامة تُسَخَّبَ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ بَدْمَانِي. تُعَبَّ Tu ne seras pas demandé, tu ne savais pas. Tu ne vas pas dire une chose que tu ne sais pas. Amma, si tu dis et tu te trompes, tu seras demandé. Limada, t'as dit ça, Moubtadia. Limada. Tu es obligé d'emmener des barahim. Si tu n'as pas, tu rentres dans le hadith al-wa'id. Man qala bi aghi ma laysa fi askanahu Allah radghat al-khabal. Fal insan, il reste du salam. Ça ne sert à rien de parler fulan, fulan, bila ilm. Ça ne sert à rien. Tu ne vas t'emmener que des problèmes. Et Allah, il va t'éprouver un jour, c'est les gens qui vont dire sur toi, kada, kada, kada. Et tu vas comprendre. Fal insan ahsan. Il n'y a pas iste. Il n'y a pas iste. Il n'y a pas adilla iste. Ahsan la. Et il tlabe l'ilm. Et tu trouveras que ceux qui parlent beaucoup, c'est qu'ils ont un tafrir fil ilm ou fil ibad. Hadi, prenez-la, c'est une qaïda hadi. Celui qui parle beaucoup, fulan, fulan, fulan, pourquoi, mais comment, il a akhiri. Tu trouveras, il a trop d'énergie hadi. Il tlabe l'ilm sérieusement, il n'aurait pas la force de fulan, fulan. Il n'aurait pas le temps hadi. Tu trouves une personne, dès qu'il a un tafrid d'un côté, il le remplace par une autre chose. Ça c'est da'iman. Tu trouves une personne, il est faible dans l'ilm, tu vas trouver il parle beaucoup. Il est faible dans l'ibada, tu vas trouver il dort beaucoup. Il a akhiri. Un de tes forces, mets-les dans l'ilm. Et avec l'ilm, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas savoir c'est quoi Moubtadi, c'est quoi que c'est un Hizbi, c'est quoi que c'est un Kafir. Il a akhiri. Amma mujarrad aqwal et des suppositions, peut-être, pas peut-être, ça sert à rien. Inna dhanna la yughni min al-haq shay'a. Dhanna la yughni min al-haq. Je pense pas, ça sera rien hada. Faut être sûr, il a dit l'ahkam. Sûr 100%, il a fait kada. Il a fait kada et le hukm c'est kada. Qal. Ahsan. Avec on avait rajouté kada alik anna al-masala lil ulama. Masala lil ulama. Si une personne a un problème ma'a akh. أو مسألة التكفير أو مسألة التبديع يغبي أهل العلم يبوز دي كيستيون فاسألوا أهل الذكر يا شيخ كيش تي بونس اون بيرسون كادي كذا اي تو رابورت لي بارول كوم يدي إلا دي كذا أو إلا دي كذا اي تو غان حكم افيك العالم افيك العالم صحيح لأن بعض الناس يبو كخوار كي لا كومبخي لا غيان كومبخي يحكم على الناس هكذا لا بالعالم أهل العلم يسون لا بور سا يسون لا يتاد. Tu demandes kada kada. Mais aucune chose, toi, tu crois que tu as compris, tu l'as mal compris. Waha kada. Fatal Nour. Hein? Fima madri. Fatal. Naam, on le met dans le qazn, nous. Dans le boulour ou le taklif, ahsan. Ça c'est واضح. Nous, on peut le mettre dans le qazn, j'aqsad hada. Léana, si il est majnoun, il n'aura pas de qazn, hua. Ou si c'est un enfant. Lakin, là, bas, naam. Là, ça c'est. Ou il y a une autre réponse. Anna hada, shart, c'est dans tout. C'est pas que dans le takfir. C'est pour ça qu'on le met pas. Al taklif ou le boulour, ça c'est dans tout. C'est pas que dans le takfir. Dans le salat, dans le hajj, dans tout. Dans tout l'islam, shart min shurut, il faut que tu sois ta taklif. Et tu sois balèr, tu sois pas majnoun, il a. Hada wadi, ahsant. Qala, hafidhahu Allah. Nawaqid al-Islam. Qal, i'lam. Anna nawaqid al-Islam, 10. Al-an, après l'introduction qu'on a fait, incha'Allah, ce qu'on va voir, l'an, ça va être wadi. Al-an, on va voir naqid, ba'd naqid. ناقد بعد ناقد الناقد الأول كذا الناقد الثاني كذا إلى آخر. أولا اعلم أن النواقد جمع ناقد. النواقد جمع ناقد. نواقد c'est le pluriel de ناقد. Tu dis un ناقد, une annulation. وهكذا نواقد الإسلام أي les annulations. Il y en a plusieurs. فالنواقد c'est le جمع, المفرد c'est ناقد. وتعريف الناقد قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله الشيخ عبد العزيز الراجحي من تلاميذ الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، من كبار تلاميذه، له الشرح على نواقض الإسلام شرح طيب. قال: النواقض جمع ناقض، وناقض الشيء هو المبطل للشيء والمفسد له، فسنناقض الناقض المبطل أو المفسد. نقض الشيء أي أبطله أو أفسده. فمثلا تقول: نواقض الوضوء ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية: الإخراج من السبيلين، النوم، المستغرق، وهكذا أكل الإبل. تصص نواقض الوضوء سلمة لن كدور يعني دور profondément مثلا il sait plus qu'il fait il dort هذا dès qu'il se lève il a peur du wudu ناقض الوضوء avant de dormir il avait le wudu لكن il l'a annulé لماذا لان il est tombé dans ou il a fait une annulation de wudu c'est le fait de dormir وهكذا celui qui va aux toilettes celui c'est ça ناقض ناقض ça veut dire que tu avais la chose avant ثم tu fais cette annulation après tu l'as plus هذا c'est ça ناقض ناقض tu avais cette chose ثم tu l'as perdu. فالآن نواقض الإسلام صارت une personne كالإسلام سا مسلم لأن الآن on est في المسلم أما الكافر سا كافر واضح سا كافر أما الآن نحن بقول نواقض الإسلام أي un مسلم si fait une de ces choses c'est un مسلم il fait cette chose il perd son islam ça devient كافر c'est ce qu'on appelle المرتد c'est ce qu'on appelle المرتد on avait donné une fois un تعريف للمرتد تذكرون c'était quoi تعريف المرتد بالمعنى تقريبا بصباغ هذا أحسنت أصله مسلم وترك الإسلام خرج من الإسلام بسبب ناقض من النواقض هذا المرتد ستا مسلم لكن إلى perd son islam comme une personne qui a les ablutions et elle perd les ablutions la même chose تستفيد من هذا أن الكفار أنواع وبرمات نحن في نوعين النوع الأول الكفار ونبقى في الكفر عبد الملك هذه الأيام ما أدري كيس باس أحسنت الكافر الأصلي والمرتد سيكون الكافر الأصلي نعم إلى جامعة مسلم هو سان كافر يهودي نصراني إلى آخره أما المرتد ستا مسلم pendant une période ثم إلى أنه لسون إسلام avec ses نواقض مفهوم الحمد لله قال شيخ الراجحي حفظه الله فنواقض الإسلام يعني مفسدات الإسلام ومبطلاته قال بمعنى أن الإنسان إذا فعل واحدا من هذه النواقض بطل إسلامه أو بطل إسلامه نعم فالأمر ده خطير جدا الشيخ عبد العزيز حفظه الله يتمنى أن la personne qui fait une de ces نواقض il perd son islam comme la personne qui annule son wudu il perd l'wudu perd l'wudu الأمر ده pas compliqué t'as perdu l'wudu tu le refais au contraire t'as des hasanat le fait de faire l'wudu t'as du ajr avec chaque goutte comme ta'lamoun c'est une sunna لا بس tu refais l'wudu et tu le refais خير خير أما si tu perds ton islam الأمر il est خطير الأمر il est خطير la personne qui perd son islam et meurt à l'âge الحال c'est un kafir فلهذا المسلم il doit comprendre هذه النواقض لأن ça suffit pas de connaître le خير on a déjà dit ça suffit pas de connaître le bien tu peux connaître le bien et tomber dans le mal t'es obligé المسلم il connaît le خير et il connaît le شر كما قال حذيفة رضي الله عنه كنت أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير مخافة أن يدركني حذيفة يدمضي النبي عليه الصلاة والسلام les mauvaises choses parce qu'il avait peur de tomber dedans صحيح si tu es dans une pièce noire et il y a des trous et tu sais pas il est où le trou tu peux tomber dedans si tu as du ilm dans la pièce ça va être la lumière tu sais où il est le trou tu sais qu'il y a un trou là tu vas éviter tu vas marcher là أما أنت تبيجال t'es dans un endroit il y a plein de trous tu vas tomber dedans un jour ou l'autre هكذا celui qui connaît pas le shirk celui qui connaît pas le nawaqid un jour il peut tomber dedans el jahl t'es pas toujours excusé Ahiana n'am, dès que tu n'as pas les moyens, il a fait. Lakin, si on t'a conseillé, tu sais qu'il faut apprendre qu'elle a et tu ne le fais pas, ton jahl ne sera pas toujours utile. Mais ça, l'a fait, on a dit, c'est pas tout le temps. Qal, ou intaha, min sharh nawaqid l'islam. شرح نواقض الإسلام سهذا دوش عبد العزيز هذا اللي هو أبلي تفسير الأنام شرح نواقض الإسلام شرح عبد العزيز راجحي سيكي بلاشتي اللي موجود في دار الآثار سان شرح طيب لمختصر إن شاء الله سنستفيد منها نحن في التعليقات هذه. قال فائدة اعلم أن النواقض تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه النواقض توسط نواقضية ناقض اعتقادي أي c'est une annulation elle va avoir rapport avec le cœur. Qui c'est qui donne un exemple? ناقض اعتقادي qui c'est qui donne un exemple? Fouad. Ahsant, il pense ou il croit qu'il y a un chemin mieux que celui du prophète Aïssa al-Salam. On va voir que c'est naqid, ça le fait sortir de l'islam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Il a dit hadha sirati mustaqiman. As-sirat mustaqim, c'est le chemin du prophète Aïssa al-Salam. Celui qui croit qu'il y a un chemin meilleur que celui du prophète Fiddin, il sort de l'islam. Mithal akhar. أحسنت يعتقد أن هناك خالق آخر إكوا كين بيرسون كي كري افيك الله سبحانه وتعالى الله سي الكراتور يا دوزيام هذا يكفر اعتقادي. الثاني ناقد فعلي صبيت ان فعل صبيت اون اكسيون لا بروميير سي اون كرويانس اون لا فيو لا دوزيام سي اون اكسيون ست اكسيون ال فا فير سورتير دو الاسلام مثل ماذا. On fait une action, hein, tu nous donnes un nom, ya akhi. عندك. الشرك انواع اصلحكم الله. الشرك انا بقول شرك قولي اعتقادي. نحن فعل. الذبح لغير الله. الذبح لغير الله ناقض فعلي. Il a fait une action, il a égorgé pour autre qu'Allah, il sort de l'islam. السجود لغير الله. الطواف لغير الله. كذا كذا كثير. الناقد الثالث أي النوع الثالث ناقد قولي صبيت قول من بغل مثل ماذا؟ أحسنت كسب الله سب الله عز وجل من بغل يكوه ويكوه با إلا شلطي الله يسعر دو الإسلام لأن la parole le fait sortir de l'islam. Voilà, j'étais pas sérieux, je voulais plaisanter comme on va voir là. Cette parole le fait sortir de l'islam. Là, il fait tawba. Il revient vers l'islam. Là, il est sorti. Bissabillah. Bissabillah. هذه فائدة ذكرها الإمام عثمان بن محمد الشافعي رحمه الله. فالآن on sait que نحن tous les nawaqid comme on va voir, إما ça va être une parole, إما ça va être une action, إما ça va être une croyance. Un des trois. Ça te montre أن الكفر il est pas محصور في الاعتقاد. كما تقول المرجئة. المرجئة ils ont une عقيدة أن الكفر c'est qu'avec le cœur. لا, ça peut être une parole, ça peut être une action. الكفر c'est comme l'إيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد. الكفر قول وعمل واعتقاد. مفهوم؟ قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. قال في الحاشية لأن الآن هي إشكال اسكو نواقض الإسلام ينا كديس. الجواب لا, ينا بلوس كديس. لكن أوبوس بودر لكيسيون لماذا شيخ الإسلام يموت كنواقض الإسلام ينا كديس أو يدي ديس. الأخ أبو العباس حفظه الله في الحاشية il va nous montrer des autres paroles de Cheikh l'Islam, ils vont expliquer هذه. قال المراد أي هذا كلام أبي العباس الشحري حفظه الله. قال المراد أن أعظم النواقض وأكثرها وقوعا وانتشارا عشرة نواقض هي رؤوس النواقض المجمع عليها. هذا مراد شيخ الإسلام أن 6 نواقض سري بلوكوني أشهرها كذلك مجمع عليها بين أهل العلم يفض خلاف لديس يفض خلاف تبتكم مع ناقض مثلا اختلفوا في كذا أما لديس هذا سبي الإجماع فاستفدنا أن لديس أشك فوا أنسك يغى إجماع دوسه قال ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد كلامه له في الإسلام قال هذا كلام حسن لكن إذا عرفه المسلم وجب عليه أن يعرف نواقضه نعم أي شيخ الإسلام تموت قصتك كنا الإسلام سبيا لكن يفكت كنا سكي لأنول تون إسلام لأن connaître une chose tu peux l'annuler sans savoir enfin si tu sais c'est quoi les annulations tu vas t'écarter قال فإذا كان نواقض الوضوء 8 فالذي ذكر في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من 400 انظر لأن مسألكم أنا أبوختون نواقض الوضوء إلى كويت نواقض الإسلام صاحب الإقناع إلى لسيتي 400 نواقض من نواقض الإسلام الغبينة 10 من قرب أو من بعد الغبينة هذه 10 لكن ils ont trouvé 400 choses qui annulent ton islam. Anta, si tu connais les 10, si tu les maîtrises, al-amr al-baqi sahl. Tu vois qu'il y aura une relation. Lakin al-insan yajtahid fi hada. Qal walakin min ashharha thumma dhakara 6 nawaqid ila akhir. Thumma qal wa kullu hadhihi 6 min awqa' al-ashya wa kathir minha yaqa' fiha al-insan wa la yadri annahu kufr bal yadhunnuhu khafifan. Hadhihi c'est ça la mushkila. C'est ça le mushkila. Analan, à cause de l'ignorance, il y a des personnes, ils font certains nawaqid, tellement il est ignorant, il se dit c'est pas grave. Il sait que c'est haram, mais il se dit tout le monde le fait. Ou dans mon pays, ils font kada. Ou mes parents, ils m'ont dit kada. Ils croient que c'est une chose khafif. Ils croient que c'est une chose khafif. Alors que c'est azim. C'est azim. أفادنا بعد قبل أيام الشيخ حفظه الله في الدرس تذكرون أن أنس رضي الله عنه قال تفعلون أشياء إلى دي سالي للتابعين أي لا جنراسيو أبخي لكمبانيون إلى غادي تفعلون أشياء كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبيقات إلى دي أنس على جنراسيو كسومنيو أبخي لكمبانيون إلى غادي فوفت دي شوز À l'époque du professeur Sallam, pour nous c'était des mubiqat. Al mubiqat c'est le muhlikat. Aïe, si tu l'as fait, tu tahlak. Tu péris ila akhir. Aïe, des choses graves. Il leur a dit, vous les faites, nous, pour nous c'était des choses, si on les faisait, khalaf. Ça c'était zaman tabi'in. Ma balouk l'an. Ma balouk l'an. Tellement le jahl. Al-an, il y a des personnes, peut-être qui font un aqid min aqid islam, indahou c'est khafif. Si il a fait un petit truc pour lui, alors qu'il a fait une chose, ton aqid islam. Cette chose, elle naqid son islam. Elle contredit son islam. Il n'a plus d'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est quoi? Al-jahl. Al-jahl. Fal-insan yata'allam. Insan yata'allam hadhihi al-umur. Fal-khulasa, anna qawluhu nawaqid islam 10, il n'y a pas que 10. Il n'y a pas que 10 nawaqid. Fal-iqna, il en a trouvé 400. قال شيخ الإسلام إلى نوت كلام نعم قال رحمه الله فإن كان للوضوء 8 نواقض ففيهم من نواقض الإسلام أكثر من 100 ناقض شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب dans une autre phrase il dit il y a plus de 100 ناقض plus de 100 الإقناع il dit plus de 400 et شيخ الإسلام في هذه الرسالة il en cite 10 لماذا il en cite 10 أولا لأن il y a الإجماع عليها لأن c'est des choses il n'y a pas de خلاف deuxièmement النواقض الأخرى ترجع إلى هذا أي هذيك الأم أي لزوت نواقض لكاتسون إلى آخره الغبيان أسيديس الغبيان أسيديس ثالثا أن هذه النواقض أشهرها وأكثرها وقوعا c'est les نواقض les plus connues et c'est dans ces 10 نواقض que les gens y tombent le plus فلهذا اختصر على العشرة أما ينا plus لكن celui qui maîtrise ces 10 نعمة Et demain, بإذن الله, on commence الناقد الأول إن شاء الله تعالى. أما الآن ذهب الوقت. شكا إشكال تفضل أو نغت هنا. إشكال في الدرس هذا. بخصنا هذا إشكال واضح. المانع c'est une chose qu'on pêche. مثلاً on dit, il faut pas dès que tu fasses l'odo il y a un مانع. مثلاً tu fais l'odo avec des gants. les gants ils vont empêcher l'eau d'arriver sur ta main, t'as pas d'eau donc. Fahadi c'est un mani, il t'empêche de tomber sur le coffre. La personne il sait pas, la personne il est majnoun, la personne kada, c'est un mani, c'est une chose qui l'empêche. Subhanakallahu bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Révisez ya jama'a, révisez.